نشرت جمعية صداقة وثقافة البيروية الكورية مقالة بعنوان عيد سونغون في كوريا يا ما السابع من الشهر الجاري في موقع الإنترنت بمناسبة ذكرى 59 لشروع القائد القديم كيم جونغ إل بقيادة ثورة على هدى سونغون. هذا وبمناسبة عيد سونغون نقلت مؤخرا وكالة الأنباء الإنترنتية الروسية إيروبي تيوي معاصر القائد القديم كيم جونغ إل في الثورة على هدى سونغون.